إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا الموضوع حقوق النبي صلى الله عليه وسلم موضوع كبير ومعلوم عند كثير من المسلمين، وإنما ينبغي التذكير به لأن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم امتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأمرنا بامتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه، ثم أخبر بأنه شديد العقاب لمن خالف هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فقال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن النهي كل أحد يستطيع أن يتركه، ترك النهي ترك، والترك كل واحد يستطيع أن يترك. فمن ابتلي بشرب الخمر أو المخدرات أو الدخان يستطيع يترك، أما قوله والله ما أستطيع أن أترك أنا لي 10 سنوات ولا 5 سنوات، هذا يعني هو لا يريد أن يترك. لو أراد فعلا من نفسه ترك هذه الأمور لأن الله سبحانه وتعالى حرمها سيترك، وهذه أمثلتها كثيرة من الناس الذين ترك. وكذلك من ابتلي مثلا بالزنا، نسأل الله السلامة والعافية، يقول ما أستطيع أترك، يستطيع يترك. وخير مثال لذلك الصحابي الذي جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بس عندي أمر واحد، تأذن لي في الزنا. ليه؟ لأنه متعود، فما وده يترك هذه المعصية. فأقنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ماذا؟ أترضاه لبنتك، ترضاه لأختك، ترضاه لزوجتك، وكل ذلك وهو يقول لا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم وزوجاتهم وأخواتهم. فترك وولى. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يعني إنسان في المعصية إذا يريد أن يتركها يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرهه ويبغضه في هذه المعصية، وسيصل ما دام عنده عزيمة على ذلك سيصل. وبعض الناس يتعود مثلا على كلام محرم، كأن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. لعلكم بعض الناس يقول دائما يحلف بالنبي والنبي والنبي، تقول له حرام، من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول لك ما أستطيع، أنا متعود وأنا صغر من صغري. لا تستطيع، ولكن أنت لا تريد، يعني لا تريد إرادة عملية، لأنك لو أردت تستطيع أن تجاهد نفسك وتترك المعصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأمر النبي، أمرنا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بأوامر كثيرة، ومن أمثلتها القيام في الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا يجوز للمسلم أن يصلي جالسا إلا إذا لم يستطع، مريض فيطبق هذا الحديث فأتوا منه ما استطعتم. الآن القيام، لو أن إنسانا صلى الفريضة جالسا بطلت صلاته وهو يستطيع القيام، لكن المريض تصح منه الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يستطيع. فهذا يعني مثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن نحكمه فيما يحصل بيننا من خلاف. قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقط لا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حصل بينك وبين زميلك خلاف ولا بين أخيك، نرجع إلى الكتاب والسنة، ننظر من هو على الصواب. طلع الصواب مع زميلك، لا تجد في نفسك حرج، تفرح بذلك. وهذا دأب العلماء ودأب الصالحين. الإمام الشافعي حينما كان يناظر شخصا يقول أتمنى أن يكون الحق معه. ليه؟ لأن الغاية أن نصل إلى الحق. ما هو الغاية أن أنتصر أنا ولا ينتصر هو، لا، المهم أن نصل إلى الحق. فهذا هو الذي طلبه الله سبحانه وتعالى منا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، من الحكم الذي توصلنا إليه ما نجد حرج في ذلك. وليس ذلك فقط، بل نسلم بهذا الحكم تسليم تام. هذا هو الواجب على المسلم. وقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عدم مخالفة أمره وهديه. قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ لعل كل واحد في الآن يسأل نفسه وش الفتنة هذه؟ أجاب الإمام أحمد قال: تدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذه أمثلتها كثيرة، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولي أمر المسلمين. انظر كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر بتقوى الله مباشرة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. صفات متدنية ليست للاستحقار، وإنما للمبالغة في السمع والطاعة. يعني أيا كان ولي أمر المسلمين عليك أن تسمع وتطيع مهما كانت فيه صفات متدنية، فعليك أن تسمع وتطيع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ نحن نعيش في هذه الاختلافات، هذا صوفي وهذا أشعري وهذا معتزلي وهذا إخواني وهذا تبليغي، اختلافات كثيرة. طب ما هو المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا هو المخرج، هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. تريد الخروج من الخلافات، عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإرشاد، وإنما قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، بأسنانكم، مبالغة في التمسك. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. احذروا من محدثات الأمور. ما هي محدثات الأمور؟ كل عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام فهي محدثة. أي عبادة جديدة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة فهي من المحدثات. وقال: وكل محدثة بدعة. كل هذه من صيغ العموم الصريحة المتفق عليها، لا إشكال في ذلك. وكل بدعة ضلالة. ما في بدعة حسنة في الإسلام، كل البدع ضلالة بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول هناك بدعة حسنة معناه يعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وقد يحتج بعض الناس ببعض الوقائع يقولون طيب هذه بدعة ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل جمع الصحابة رضي الله عنهم للمصحف، يقول هذه بدعة حسنة. نقول هذه ليست بدعة أصلا، هذه سنة الخلفاء الراشدين التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها. كيف تقولون بدعة أصلا؟ يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنة حسنة وسنة سيئة، وأنتم تقولون بدعة حسنة. فرق بين السنة والبدعة، كيف تستدلون بهذا؟ أين عقولكم؟ ثم في هذا الاستدلال شابه اليهود. اليهود وضعوا أيديهم على آية الرجم وقرأوا ما قبلها وما بعدها حتى لا ينطبق عليهم هذا الحكم، رجم الزاني. هؤلاء فعلوا نفس الفعل، اقتطعوا جزء من الحديث وجاءوا به. طب ما قصة الحديث؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقراء من فقراء يعني من الصحابة، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحزن والغضب والفرح. فقام خطيبا في الناس وحثهم على الصدقة، فقام رجل من الصحابة ووضع في يده مالا، يقول الراوي كادت كفاه لا تحمله، بل لم تحمله، هكذا قال بل لم تحمله من كثرتها، وضع عند النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما رأى الصحابة هذا المنظر تهافتوا على الصدقة، أصبح واحد يأتي بطعام واحد يأتي بلباس، حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وألبسة. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرح، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. طيب ماذا فعل؟ هل هذا فعل بدعة؟ هو تصدق، الصدقة من أعظم العبادات، كيف تحتجون بهذا الحديث؟ هذا ما فيه أي حجة في البدع والمحدثات، بل هو ضد هؤلاء. فكل بدعة ضلالة. طبعا قد لا يكون بيننا أحد يقول هذا، ولكن اليوم العالم كله في جوالك، وننصح بعدم السماع لرجل مجهول أو لا تعرفه. اسمع في الدين للعلماء الراسخين، بن باز الألباني ابن عثيمين الفوزان، هؤلاء العلماء علماؤنا ما يأتونك بأحكام إلا من الكتاب والسنة. الإشكال الكبير أن أصبح الناس يفتحون ويسمعون لأي أحد ويلبس عليهم دينهم، وهذا من أعظم الخطأ. فالواجب على المسلم أنه ما يسمع إلا العلماء الراسخين المعروفين بالأخذ من الكتاب والسنة، مثل الأسماء التي ذكرناها، وقد ومن يعني يسير على نفس هذا النهج. طيب نأخذ مثال من هذه المحدثات وهذه البدع، ولا يوجد مثال أفضل مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، قالوا وأين نحن من رسول الله؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني نحن لم يغفر لنا وذنوبنا كثيرة، إذن لابد أن نزيد في الطاعة. فقال أحدهم أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء، كل ذلك رغبة فيما عند الله. إخلاص متحقق. العمل ما يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عندهم إخلاص، ما صام ولا قام ولا ترك الزواج إلا لأجل رضا الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذه المقالة؟ قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال، مع أنها ماذا؟ صيام، من أفضل الأعمال الصيام، ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يذكر أجره كما في الحديث القدسي قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، دل على كثرة أجره، وقيام الليل فيه من الأجور العظيمة والفضائل الكثيرة، ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل وهذا قائم يصلي، والثالث ترك الزواج بالنساء حتى لا ينشغل بهن عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أعمالهم حينما كانت على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يريد أن يصوم، لكن يريد أن يصوم كل الأيام متتالية. النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص في الصيام، أكثر شيء صوم يوم وتفطر يوم، صيام داود. زدت على ذلك دخلت في المنهي عنه. الآخر يريد أن يقوم الليل كله ويحرم نفسه من الراحة ويحرم أبناءه وأسرته ويضيعهم، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال قوم وأنام، لابد لجسدك عليك حق، وأتزوج النساء. فالتبرؤ هذه من هذه الأعمال، وهي أعمال في الحقيقة شرعية صالحة، دل على أن غيرها من الأعمال التي لم تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها منكرة وبدعة. ومن ذلك ما يفعله كثير من المسلمين اليوم من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. فهل فعلها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فعله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بعد وفاته؟ لا. هل فعل ذلك التابعون لهم بإحسان؟ لا. هل فعلها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ لا. ولا تجد أي كلام لهذا الاحتفال في القرون الثلاثة الأولى، لأنه لم يخترع إلا في القرن الرابع مع الدولة العبيدية الفاطمية في مصر، هم أول من اخترعوا هذه الاحتفالات المبتدعة، رافضة، مو فقط باطنية. طيب ليه ما اخترعوا فقط مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اخترعوا 360 مولد، في كل يوم عندهم مولد حتى يلهوا الناس يلهوهم عن السلطة، هم يريدون السلطة الدولة، فخذ روحوا العبوا أنتم في هذه الاحتفالات وتكون السلطة لهم. وهذا ما حصل مع المستعمرين حينما جاءوا في مصر، ما أقاموا المولد، فقال يعني العسكري الفرنسي: لماذا لم تقيموا المولد؟ قالوا: ما عندنا الأموال، ذهبت ولا عندنا شيء. فأعطاهم من الأموال ما يقيمون به هذا المولد. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن هذه الموالد ما فيها خير، الكفار عرفوا أن هذه الموالد لا خير فيها، فيها اختلاط النساء بالرجال، فيها الأغاني والطبل، فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيها أمور لا يصدقها من لم يسمعها من قبل. فعلى المسلم أن يحذر من أي أمر مبتدع، وأن لا يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بكل عبادة وجد لها دليل في الكتاب أو في السنة. أما أي عبادة يقول لك ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، اتركها، أنت غني عنها أصلا. إذا أردت أن تتعبد الله بما ثبت في الكتاب والسنة لن تجد وقت، وقتك لن يكفي لتطبيق كل ما هو موجود في الكتاب والسنة إلا إذا بارك الله سبحانه وتعالى لك في وقتك. فنحذر أشد الحذر من هذه الأمور المبتدعة، ونكون يعني مطبقين ومهتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا، حتى ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة بحبنا إياه. أنس رضي الله عنه روى حديث: المرء مع من أحب، فقال: فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. يعني بعد ما روى الحديث قال: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبو بكر وعمر حتى يحشر معه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بحبنا إياه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.